جزاكم الله الخير. السلام عليكم شيخ علي. وعليكم شيخ علي. في أمور مثل ما تفضلت فيها سابقا أن في بعض الأمور تحير العقل والناظر، عندما نتأمل في قتل سيد الشهداء سلام الله عليه وما جرى عليه وعلى أولاده، ما نتخيل كيف بهذه العظمة وهو ولي من أولياء الله ويحصل له هذا الأمر. يعني العقل يحير، المؤمن العادي لو يحصل له الأمور ممكن نقول إهانة وذللة، فكيف بالإيمان؟ مو جايين يعني نبي نفرغ، كيف هذا الأمر؟ وثانيا في بعض الأمور التي جرت في التاريخ ما أدري هل كل ما يوردونه الخطباء مثلا من السبايا سلام الله عليهم عندما علقت الرؤوس يقولون اجعل هذا الناظر لا ينظر إلى حرم رسول الله فليضع الرؤوس أمامنا، يعني بأشياء شيخنا مو جاي نتقبلها عقليا. سؤال عن قضية التلقيح الصناعي في صورته التالية: امرأة متزوجة من رجل عقيم أخذوا منها البويضة ولقحت بحيوان مني رجل أجنبي، السؤال كيف يكون ذلك ابن لهما لصاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة بلا عقد شرعي، علما أن العقد الشرعي أساس العلاقة الزوجية ومن ثمراته الولد؟ ماذا لو تصادف أن صاحب البويضة وصاحب الحيوان المنوي إخوة ويبدأ أن المراجع اختلفوا منهم من يجيز ومنهم من يحرم، فلتتفضلوا علينا بالجواب وتبين ذلك الاختلاف. سؤالي أسأل: ما المراد بالشياطين الموصوفة بأنها مصفدة في شهر رمضان؟ السؤال التالي: ما هي المتاحة المسموحة أمام المفسر كي لا يقع في التفسير بالرأي المنهي عنه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فجع العالم الإسلامي في اليومين الماضيين بعالمين جليلين من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. الأول هو المرجع الجليل القادم السيد سعيد الحكيم رحمه الله، وتاريخه مختصر لتاريخ الشيعة، وهو مختصر لتاريخ الحوزة العلمية. إذا أردت أن تقرأ تاريخ الشيعة يمكنك أن تقرأ سيرة حياة هذا السيد، إذا أردت أن تقرأ تاريخ الحوزة العلمية فطريق ذلك أن تقرأ سيرة هذا السيد. هذا السيد رحمه الله ولد موهوبا، من جهات متعددة. ولد موهوبا في استعداده الفطري بحدة ذكائه ونباهته، ولد موهوبا بجلاده وصبره على البحث العلمي ومثابرته، فإن الأذكياء منهم من ليس له جلد على البحث، سريع الملل ويهمل نفسه إذا وجد نفسه مالت إلى اللعب وإضاعة الوقت، صرف وقته في اللعب. هذا السيد رحمه الله ولد موهوبا بهذه المثابرة، وكان موهوبا بالبيئة التي عاش فيها، بيئة النجف الأشرف التي كانت زاخرة بالعلماء في زمان شبابه وأوائل تحصيله، وولد موهوبا بأنه سبط أحد أعظم علماء الشيعة على مر العصور، وهو السيد محسن الحكيم رحمه الله. ولما لمس جده النباهة والجد والمثابرة فيه قربه إليه وكلفه بأعمال علمية ثقيلة، منها مراجعة كتاب مستنسك العروة الوثقى، وهذا من أعظم الكتب الفقهية، والسيد سعيد هو الذي كلف بمراجعته وتحقيقه في أيام كتابة جده له. هذه مواهب وهب هذا السيد منها ما وهب، وقد استثمر، تقولون استغل، وقد استثمر هذه المواهب خير استثمار، فكان من استثماره للبيئة التي عاش فيها أن لازم الشيخ حسين الحلي رحمه الله، وهو من كبار العلماء وأستاذ لجملة من الفقهاء المعاصرين، مضافا إلى ملازمته لجده السيد محسن الحكيم. وقد تصدر السيد سعيد الحكيم رحمه الله للتدريس في سن مبكرة، استقل بالتدريس وإلقاء المحاضرات في البحث الخارج الذي يعبر فيه العلماء عن آرائهم في المسائل العلمية في علمي الفقه وأصول الفقه. ومن دون أن يكون له أي جريرة يؤخذ بها، إلا أنه قد أخذ وأودع في زنازين السجون الجائرة سنين متمادية وفي تلك الفترة التي قضاها في السجون لم ينقطع اتصاله بالألف. ثم بعد أن فرج الله عنه عاد إلى البحث العلمي والنشاط العلمي على نحو أوسع باعتبار أن الظرف اختلف وصارت الكتب تصل إلى يديه، واشتغل بتدريس الفضلاء في النجف الأشرف، وجميعكم تعلمون أنه أحد أركان الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ودرسه عامرا بالفضلاء وزاخرا بالمحصلين المجدين. هذا السيد رحمه الله فقده خسارة كبيرة للحوزة العلمية. السيد على كبر سنه إلا أنه عالي الهمة شديد المثابرة، لا يفتر عن البحث والتدريس، وله مجلس على كبر سنه لا يجلسه من هو في سنه، لا من حيث كثرة اللقاء ولا من حيث مدة اللقاء، كان له مجلس في كل ليلة خميس يأتيه فيه طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم، ولا حجر لأحد على أحد، ولا حجر على أحد في الكلام، كل من له سؤال يسأله المبتدي ويسأله المنتهي، وهو يجيب الجميع. وقد تجد بجواره المبتدي والمنتهي لا يتحرجون من الجلوس إلى جانبه، جميعكم رأى صور هذا السيد وهو يدفع بعض الزوار على كرسي ذي عجلات. من ينظر إلى هذه الصورة يتبادر إلى ذهنه أن السيد يريد التشجيع على المشي لزيارة الحسين عليه السلام، ولكن من يعرف السيد يجد أن للسيد غاية أخرى لا تخطر على بال الناظر في هذه الصورة. المعروف بين العلماء وغيرهم أن العلماء هم حفظة الدين وحصون العقيدة وحراس المذهب، هذا هو المعروف على مر العصور، وله أصل في الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام، وهو حقا، والسيد رحمه الله لا يخالفه، ولكن السيد رحمه الله له كلام قد يظنه من يسمعه لأول وهلة أنه يخالف هذا القول المعروف على مر العصور والذي له أصل في روايات المعصومين. السيد رحمه الله يرى أن ما تسمونه بالقاعدة الشعبية عامة الناس هم الذين يحفظون الدين ويحفظون المذهب، ويعتقد أن حركة الجمهور لزيارة الحسين عليه السلام، السير إلى زيارة الحسين عليه السلام، أحد الأعمال التي حفظت المذهب وحفظت هذا الدين بعمل عامة الناس وليس بجهد العلماء، وأن عامة الناس في هذا العمل ليس تبعا للعلماء. لو أن عالما قال لعامة الناس كفوا عن زيارة الحسين لخطأوه وخالفوه وذهبوا لزيارة الحسين عليه السلام. وليس بعيدا عنكم، قبل سنوات قليلة عندما أوصى المراجع في النجف الأشرف عامة الشيعة في العراق بأن لا يتركوا ديارهم لأن العدو متربص بهم، ولو خرجوا لزيارة الحسين عليه السلام فإن العدو سوف يغتنم هذه الفرصة ويسطو على بلادهم، وما أصغوا لهذه الوصية وخرجوا لزيارة الحسين، مع أن الذين أوصوا العلماء الذين أوصوا جماهير الناس بهذه الوصية لو أوصوا الناس بالخروج والتضحية بأنفسهم لما تخلفوا ولا أطاعوهم، ولكنهم عندما أوصوا الجماهير بالبقاء في بلادهم مع أن الموسم موسم زيارة للحسين عليه السلام لم يطيعوها. فالسيد الحكيم رحمه الله يرى أن حركة الجمهور هي التي تحفظ المذهب، فهو يخرج ويدفع هذا الزائر عقيدة منه أن هذا الزائر يحفظ المذهب، يحفظ دين الله، فهو يتبرك به. السيد الحكيم في اعتقاده أن هذا من حماة الدين فهو يتبرك به، وهذا الرأي للسيد كما قلنا لا يخالف الرأي الذي عليه العلماء على مر العصور، ولا يخالف الروايات، بل له شواهد، له شواهد في التاريخ القديم والحديث، له شواهد في أتباع مذهب أهل البيت وفي أتباع غيره. الحافظ النسائي إمام من أئمة أهل السنة، صاحب السنن، وهو أحد الكتب الستة عندهم المعروفة بالصحاح الستة. الإمام النسائي كيف مات؟ حدث بأحاديث في فضل علي عليه السلام فعابوا عليه ذلك، وحدث بحديث في ذم رجل قاتل عليا فغاضهم ذلك فقاموا إلى النساء وداسوا بطنه حتى قتلوه. إذن القاعدة الشعبية تحفظ المذهب، سواء كان المذهب يمينا أم شمالا. أمير المؤمنين عليه السلام، هذا في التاريخ المتوسط، أمير المؤمنين عليه السلام دخل المسجد ورأى قوما في المسجد يتنفلون، فسألهم عن ذلك فقالوا إنهم يصلون نافلة يسمونها التراويح، فنهاهم عن ذلك فقالوا وسنة فلانة. إذن القاعدة الشعبية لها دور قوي في حفظ المذهب، هذا هو الذي يدعو السيد رحمه الله إلى أن يتبرك بدفع كرسي لزائر من زوار الحسين عليه السلام. فهنيئا لمن زار الحسين عليه السلام، وهنيئا لمن مشى إلى قبر الحسين عليه السلام، وهنيئا لمن كتب في من حفظ الدين. السيد الحكيم رحمه الله ممن حفظ هذا الدين بقلمه وبعلمه وبعمله، أما بقلمه فقلمه في أصول الدين وفي فروعه له آثار خالدة، وأما بعمله فمن عمله تدريس فقه آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وتربية العلماء، ومن عمله صبره على ما لقي، ومن عمله مشيه لزيارة الحسين عليه السلام. هذا هو العالم الأول الذي فقدناه في هذه الأيام. والعالم الثاني هو السيد محمد الكاهاني، وهو عالم جليل لا أظنكم تعرفونه، لكنه من أكابر آمال الحوزة العلمية، وهو

قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، وما فعل ذاك لولا أن الله مكنه، فإنه ليس لفرعون ولا لغير فرعون من الخلق حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، فلولا أن الله مكنه ما استطاع. أين غضب الله على فرعون؟ الله سبحانه يمهل، أينما رأيت جرما فإن الله سبحانه لا يرضى به، ولكنه لا يعجل العقوبة ولا يسلب القدرة التي أعطاها لغير الصالح اختبارا له واختبارا لغيره أيضا، بل واختبارا حتى لمن وقع عليه الجرم ولمن له صلة بمن وقع عليه الجرم، كل هذا اختبار. إذن حكمة الاختبار، حكمة الابتلاء هي التي اقتضت التمكين والتكليف، وقد بينت الآيات القرآنية ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله أوذي، وقد قتل الحسن عليه السلام قبل قتل الحسين، والله سبحانه لم يعجل العقوبة على من أراد قتل الحسن عليه السلام، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام قبل قتل الحسن، وما عجل الله العقوبة على قاتله ولا منعه من قتله، ما صده عن قتله صدا بنحو الإلجاء والإجبار، وإنما حرم عليه ذلك، لكنه شقي أشقى الأولين والآخرين، فقتل أمير المؤمنين عليه السلام، وقبل قتل أمير المؤمنين قتلت فاطمة عليه السلام، ومضت كما في الرواية الصحيحة شهيدة، والله سبحانه قادر على سلب من قتلها القدرة على ذلك. وقبلها أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله، بل جاء في الروايات وفي التاريخ ما يقتضي أنه مضى شهيدا أيضا، والله قادر على منع من تسبب في شهادته من ذلك. فحلم الله سبحانه وحكمته اقتضيا أن يمكن الفجار من ارتكاب ما ارتكبوه. وأما ما سألت عما فعله أو عن طلب أسرة الإمام الحسين عليه السلام، فلا أدري، لم أستوضح وجه سؤالك فيه، أهو سؤال عن أن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله قد منعوا من التستر، أم سؤالك عن أن بنات الرسالة، أن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله طلبنا أن تقدم رؤوس الشهداء أمام القافلة، وفي ذلك زيادة أذى لمشاعرهم وامتحان لصدر من أمر ولصدر العيال أيضا. هذا أمر يقدره من كان شاهدا، فالشاهد يرى ما لا يراه الغائب. فإذا نحن لا نعتقد أن نساء، أن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله اللاتي كنا في ذلك الموكب أنهن كنا يصدرن أمرا من غير الرجوع إلى حجة الله، فإن الذي نعرفه من علو شأنهم والذي تشهد كل القرائن به أنهن من أعلى خلق الله درجة، إن كان شهداء الطف لم يسبقهم سابق ولم يلحقهم لاحق، فهذا الموكب النسائي وإن لم يأتي فيهم وصف مثل هذا الوصف إلا أن القرائن تشهد لأنهن في مثل ذلك أهل لهذا الوصف. وإن كنت حريصا على أن تدخل على أن لا تقول كلمة إلا ما جاءت عن المعصومين عليهم السلام، فيمكنك أن تصفهم بهذا الوصف باعتبارهم أنصارا للحسين. هذا الحرم الطاهر كان من أنصار الحسين، لكن نصرة الحسين عليه السلام كانت بحسب التعبير الحديث على قسمين: نصرة عسكرية وقد نهض بها من استشهد في كربلاء، ونصرة إعلامية وقد نهض بها حرم الحسين عليه السلام. فإن شئت فأدخل هذا الحرم الطاهر في أنصار الحسين عليه السلام، فيأتي في حقهم الوصف الذي جاء في حق أنصار الحسين عليه السلام. على أي حال، مما نقطع به الآن قد لا يحضرنا والبال مشغول بالتأمل في جانب آخر، كل ما يدل على علو منزلة هؤلاء، فإن ذلك أي ذكر ما يدل على علو أو جمع ما يدل على علو منزلة يحتاج إلى تأمل أكثر ووقفة أكثر حتى يستجمع المرء كل ما يدل على علو منزلته. يكفيك أن في هذا الحرم زينب عليها السلام، وقد تحدثنا عن أن هذه المرأة لو لم يكن من أمرها إلا أنها قد أصيبت في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي فاطمة وفي علي وفي الحسن وفي الحسين، أصيبت في هؤلاء، لو لم يكن في ميزان أعمالها إلا هذا لكفى في أن تعد في أعلى المراتب. فهذا الحرم الشريف لا يصدر أمرا من تلقاء نفسه، وإنما هو تابع في ذلك لزين العابدين عليه السلام، حجة الله على الخلق في ذلك الزمان. وإذا صدر الأمر من جانبه صلوات الله عليه، فإن عرفنا وجه الحكمة فبها ونعمت، وإن لم نعرف وجه الحكمة فها. فإذا إذا أردت أن تأخذ الأمر بمأخذ من غير التأمل في الجانب الكمالي الرفيع لمن طلب هذا الطلب، فيمكنك أن تقول الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، الذي طلب هذا الطلب قدر الظرف ورأى أن تحمل النظر إلى رؤوس الشهداء أخف عليهم من تحمل غيره. وإن أردت أن تلاحظ جانب علو منزلتهم فتقول إنهم تبع في ذلك لزين العابدين، وزين العابدين يعلم ما لا نعلم. إذا ورد عنه تفسير لهذا الفعل فهو، وإن لم يرد فإن القاعدة الأصولية في الأفعال أن الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإن جاء البيان من قبل الفاعل أخذ به وإلا فهم. هذا كله على تقدير أصل وقوع هذه المسألة التي تسأل عنها. أما سؤالكم عن أنه هل كل ما نسمعه من في المقاتل ثابت أم لا، فالحديث فيه قد تكرر منا مرارا، وقلنا إن بعض هذه التفاصيل، إن بعض ما ينقل في واقعة الطف على المنبر بعضه ثابت باليقين، لا يمكن لأحد أن يشكك فيه. وبعضه ثابت بدرجة الاطمئنان، وبعضه ثابت بدرجة الظن، وبعضه مشكوك، وبعضه يظن بعدم تحققه، وبعضه يطمئن بعدم تحققه، وبعضه يتيقن بعدم تحققه. إذن هذا تاريخ فيه حاله حال الروايات، فيه كل هذه الأصناف، ولا بد أن ينقل هذا التاريخ كما وصل إلينا، لا بد أن نحفظ ما وصل إلينا وننقله للأجيال التالية، والجيل اللاحق يسمع ما هو متيقن، يسمع ما هو مطمئن به، يسمع ما هو مظنون، يسمع ما هو مشكوك، يسمع ما هو مظنون البطلان، يسمع ما هو مطمئن ببطلانه، ويجمع كل هذا لأن بعضه يؤكد بعضا. الأمور المشكوكة لها قيمة، يأتيك شخص بخبر وأنت لا تعرف المخبر، لا يحصل لك لا يقين بصدقه ولا اطمئنان بصدقه ولا ظن بصدقه، يبقى الأمر مردد عندك، وقد تظن بكذبه أيضا. ولكن يأتي شخص آخر بخبر يطابق خبر المخبر الأول، أو هو قريب منه، فتزداد نسبة احتمال الصدق في الخبر الأول، وهكذا تتجمع القرائن وتتضاعف النسبة فيما يسمى بحساب الاحتمالات. وإذا تراكمت الشهادات وقوي الاحتمال فإنه يحصل اليقين أو يحصل الاطمئنان في النهاية. إذن لا بد أن ينقل التاريخ بجميع ما فيه، حتى ما أظن أنه لم يقع. بعض الحوادث ليس لها إسناد صحيح، والراجح أنها لم تقع، الراجح، لأنه متيقن أنها لم تقع، لا بد أن أنقلها، لأن الترجيح بعدم وقوعها في الغالب مستند إلى حدسي، وقد يكون حدسي اليوم مخطئا وأتنبه غدا إلى وجه يوجب فساد حدسي السابق الذي بنيت عليه الظن ببطلان هذه الرواية. فإذا لا ينبغي رد الرواية حتى إذا كانت مظنونة البطلان، ولا ينبغي ترك التعرض لها لمجرد أني أظن بطلانها، بل ينقل التاريخ كما وصل المتيقن والمظنون والمطمئن بصدقه، والمشكوك والمظنون بعدم صدقه. نعم ما أتيقن بأنه باطل لا أنقله، ولي في تلك الأصناف والأقسام ما يكفيني، يعني لو أني حذفت ما أتيقن ببطلانه، تظن أن واقعة كربلاء ستذهب التفاصيل التي رويت فيها؟ ليس الأمر كذلك، فإن التفاصيل أيضا ستحفظ، لأن كثيرا من التفاصيل لا يمكن أن يتجرأ أحد على القول إني أتيقن أنه لم يقع، حتى لو كان ناصبيا ويريد التكتم والتستر على جريمة أعداء أهل البيت عليهم السلام في حق أهل البيت، لا يسعه أن يقول أتيقن أن هذه التفاصيل لم تقع. غاية الأمر أن بعض التفاصيل قد يطمئن بعدم وقوعها، إذا اطمأننت بعدم وقوع بعض التفاصيل لك أن لا تذكرها، إذا تيقنت بعدم وقوع بعض التفاصيل لك أن لا تذكرها، ولكن اليقين والاطمئنان أمران شخصيان. الحجة ليس اليقين النوعي ولا الاطمئنان النوعي، بل الحجة كما نبه على ذلك العلماء، الحجة هو اليقين الشخصي، أي لكي يكون اليقين حجة علي يجب أن أكون متيقنا بنفسي، أما يقين الناس فهذا ليس حجة في حقي، فضلا عن أن يكون يقين الخطيب. فالخطيب إذا أراد أن لا يذكر بعض التفاصيل لأنه لا يتيقن، لأنه يتيقن ببطلانها، إن أراد أن هذا يدخل في الكذب على المعصوم ويراه محرما فهذا باب، ولكن إن أراد أن هذا مما أتيقن بطلانه فلن أنقله لأن هذا يعد تزويرا لواقعة الطرف، فهذا مخطئ، لأن يقينه ليس حجة على الحضور، أنت تتيقن ولكن الحضور لا يتيقنون مما تستيقن منه أنت. وقد رأينا ولعل كثيرا منكم رأى أن بعض المجدين المحصلين الفضلاء من أبناء الحوزة يتيقنون بطلان أمور رويت في واقعة الطف، ولكنها على التحقيق إذا نظرت في كلماتهم وما استندوا إليهم في جزمهم بعدم وقوعها وجدتها لا تخرج عن تخمينات لا ترقى حتى إلى درجة الظن، لا توصل الإنسان حتى إلى الظن ببطلان هذا الأمر، ولكنهم أوصلهم ذلك إلى اليقين، نحن نحملهم على الصحة، هم حصل لهم اليقين بأن هذا التفصيل لم يقع، ولكن ما ذكروه لا يرقى إلى درجة اليقين، بل ولا إلى درجة الاطمئنان، بل ولا إلى درجة الظن، هم حصل لهم اليقين، ظن يقينهم حجة لهم، حجة لهم وعذر لهم، أما الحجة عليهم فهي قبل اليقين. الحجة على العبد تكون بالاحتمال، الاحتمال منجز وهو حجة على العبد، فالأحكام تتنجز بالاحتمال. نعم العذر لا يكفي فيه الاحتمال، بل لابد من اليقين أو ما يقوم مقام اليقين. إذن التفاصيل التي تنقل نحن نعتقد أنه ينبغي أن تنقل هذه التفاصيل، وإن لم تكن ثابتة بيقين ولا باطمئنان، بل وإن كنا لا نظن صدورها، بل وإن كنا نظن عدم صدورها أو عدم صحتها. نعم إذا تيقنت فلك أن لا تنقل. الأمر في هذا ذو شجون، لأن الذين يتكلمون في هذا الأمر بعضهم من أبناء الحوزة ومن الفضلاء الذين نعتقد فضلهم وديانتهم، بعض من تكلم في هذا ممن نعتقد فضله وديانته، في فمي ماء وهل ينطق من في فيهما. على أي حال الذي هذه ماذا تعدونها نصيحة، وإن كنت لست أهلا للنصيحة ولكن من خلال التجربة، لا يدخل الحماس في بحث علمي إلا أفسده. البحث العلمي يجب أن يدخله المرء بهدوء من غير حماس، وينبغي أن يطرح أيضا بهدوء. أحيانا أعتقد أن بعض الفضلاء الذين تكلموا في هذا الأمر ارتجلوا الأفكار حين حديثهم، كانوا يتكلمون بحماس، لأننا سمعنا حديثهم، ربما أنتم قرأتموه أو قرأتم ترجمته ونحن سمعناه في لغته الأصلية. الحديث بلسان حماسي، أنتم تقولون معاشر الأطباء الحماس يصحبه تدفق الأدرينالين في الدم، والأدرينالين يؤثر على التركيز، قد هو ربما ينفع التركيز في جهات ويؤثر عليه في جهات. على أي حال وهذا قد يتحكم في مسير الإنسان، البحث العلمي لا ينبغي أن يصير الإنسان محكوما لغير الجهات العلمية البحثة. فإذا طرح البحث طرحا هادئا يرجى فيه، يرجى العصمة لأهلها، يرجى في البحث الذي يطرح بهدوء أن يكون سالما عن الجهات غير العلمية. أما إذا كان البحث قد دخل فيه الباحث بحماس أو طرحه بحماس فإنك لا تأمن. والذي لاحظته أن طرح المسائل العلمية بحماس يوقع الباحث في أخطاء، وقد تكون الأخطاء أخطاء ساذجة لا تتوقع من مثل هذا الباحث. على أي حال نحن نحسن الظن بأصحاب الأفكار المخالفة في هذا الميدان، ولكن هذا رأينا في المسألة. إذن التراث ينبغي أن ينقل للأجيال اللاحقة. يعني شيخ من قبل نقول يحتاج الباحث أن يكون متزن عقليا ولا به أمراض نفسية ولا روحية. لا نحن لا نصل كل هذه متوفرة في العلماء الذين تكلموا في هذا. نحن لا نشكك يعني لا في الجانب العقلي ولا في الجانب النفسي لهم ولا في التقوى. نحن على ثقة عالية بعلمهم وباستقرارهم النفسي وبتقواهم، هذه الجهات محرزة، ولكن الحماس يقود الإنسان إلى منزلقات في البحث، فينبغي تجريد البحوث العلمية من الحماس. هؤلاء أيضا عندما قلنا الحديث ذو شجون أردنا أنه كما يوجد في هذا الجانب جانب إفراط، يوجد أيضا في الطرف الآخر جانب تفريط، وبعضهم قد أساء الظن بالفريق الأول وجرحه جرحا لا حجة له فيه، ولا ينبغي للمؤمنين أن يخوضوا في المسائل العلمية بحماسا حتى لا تزل أقدامهم. إبليس عنده من العلم والخبرة كم سنة عاش، عنده خبرة طويلة جدا، فهو ماهرا، وهو قد تعهد أمام الله لأقعدن، لام للتوكيد، أقعدن النون للتوكيد لهم صراطك المستقيم. هو لا شأن له بالمنحرفين، هو يتربص بالسائرين على الصراط المستقيم، أولئك هم يعلمون إبليس، هو يتربص للذين على الصراط المستقيم قاعد لهم. كيف يقولون أنا قاعد له؟ هو إبليس قاعد لكم. لأقعدن لهم صراطك، بخبرته وبما عنده من المعلومات والمعارف نعم والتقارير، أيضا له جند، فهو متربص. فينبغي للمرء أن لا يزيد من خصومه بأن يجعل نفسه أيضا على نفسه، فلا يدخل الحماس في البحث. على أي حال هذا، ونختم الحديث بهذا الأمر، والحمد لله أولا وآخر، ونعتذر الإخوة الذين سألوا أسئلة أخرى.